بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبإخواني المستمعين. تقول: عندما أصلي أبدأ وأقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، أعوذ بك من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأبدأ بقراءة الفاتحة، فهل هذا صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أختي، تقولين إنك عندما تريدين أن تصلي تقولين: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى آخر ما ذكرت. هذا روي فيه من حديث علي أن النبي كان يقوله في صلاة الليل، ولا مانع، إلا أن الأولى أن تقولين ما جاء في حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقولي بما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وهو أن الرسول إذا كبر قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما وجهت وجهي فهذا صح عنه في صلاة الليل، ولكن في بعضه مخالفة عما ذكرت. فالأولى الاقتصار على ما جاء في حديث عمر: سبحانك اللهم، أو ما جاء في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وإن قلت هذا مرة وهذا مرة فحسن، عملا بما جاء في الأحاديث. سؤالها الثاني تقول: عندما أغسل الملابس أذكي أو أزكي عليها اسم الله سبحانه عز وجل، وذلك بقصد التطهر، فهل هذا جائز؟ يا أختي، إذا غسلتم الثوب قلتم: بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، عندي تطهير، لا بأس. وإن ترك فلا حرج، لأنه ليس من شرط طهارة الثوب النجس بعد غسله أن يسمى بالله وأن يتشهد. فإن سمي بالله وتشهد فالكلام طيب، والشهادة مطلوبة شرعا. وإن ترك واكتفي بالغسل فالغسل يطهره، وإن لم يذكر عليه اسم الله وإن لم تذكر الشهادتان. أيضا تقول: عندما أغتسل في الحمام من وساخة أو نجاسة فإني أيضا أذكر اسم الله سبحانه عز وجل، وذلك أيضا بقصد التطهر، فما حكم ذلك من حيث التطهر، وما حكمه في داخل الحمام؟ يا أخت، تقولين إنك إذا دخلت الحمام للتطهر أو لإزالة وسخ تذكرين اسم الله. ذكر اسم الله مطلوب والشهادة مطلوبة شرعا، لكن يكره ذكر اسم الله حال قضاء الحاجة. عندما يجلس الإنسان لقضاء حاجته فيكره ذكر اسم الله في مثل هذه الأمكنة كالحمام المعد لقضاء الحاجة. فإذا خرجت من الحمام تذكرين الله وتتشهدين، لا بأس. أما في حالة قضاء الحاجة وفي المكان الذي هو معد لقضاء الحاجة فإنه يكره ذكر اسم الله في هذه الحالة. تقول: عندما أقرأ التحيات في الصلاة أقول: التحيات لله، الصلوات الطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل بيت سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ثلاث مرات، ثم أمسح على وجهي وأسلم، فهل هذا صحيح؟ يا أختي، تقولين إنك إذا قمت تصلين تقولين: التحيات لله والصلوات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل آل بيته إلى آخر ما ذكرتي. كل هذا ينبغي أن تقتصري على ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أو ما جاء أيضا في حديث ابن عباس في صفة التشهد، وهو أنك تقولين التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زيادة وحده لا شريك له فهذه جاءت في مصنف ابن أبي شيبة والذي في البخاري ومسلم وصحان الاقتصار على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن لو قالها المصلي بأن قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا بأس. ثم بعد هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وزيادة في العالمين أيضا صحت عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه لو قال في العالمين إنك حميد مجيد لا بأس. ثم تستعيذين كما في صح عنه صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم تسلمين بدون أن تسبحي وتمسحي على وجهك. هذا هو التشهد الذي ينبغي فعله عند إرادة السلام، يعني أي الذي يعقبه السلام. عن الزواج بغير المسلمات، يقول في رسالته سماحة الشيخ عبد الله بن حميد: هل يجوز أن أتزوج امرأة مسيحية؟ أفيدوني يرحمكم الله. يا أخ تقول هل يجوز أن تتزوج امرأة مسيحية؟ يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية لا بأس به. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. فيجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية إذا كانت من أهل الكتاب، هذا لا بأس، لكن الأولى لك والأحسن ألا تتزوج إلا مسلمة، فإنها هذه النصرانية متى تزوجتها ربما جاءت منك بأولاد فيحصل التأثير البليغ منها على أولادك، ولا ينبغي بكل حال. وإن كان جائز إذا كانت كتابية حقيقة فهذا لا مانع، لكن الأولى ألا تختار لأم أولادك إلا امرأة مسلمة، هذا هو الأولى. فإن عمر رضي الله عنه أمر الذين معهم من الصحابة نساء من أهل الكتاب بأن يفارقوهن، فامتثلوا أمر عمر وفارقوا نساءهم الكتابيات ما عدا حذيفة فإنه امتنع ولم يقبل قول عمر، لكن أخيرا فارقها وقال: يعلم الناس أنها مباحة وأنه جائز لي ولم أفارقها من أجل قول عمر رضي الله عنه. الحاصل أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية إذا كانت حقيقة من أهل الكتاب، غير أن المصلحة تقتضي ألا تتزوج إلا مسلمة لما في ذلك من تأثير اليهودية أو النصرانية عليك وعلى أولادك الذين يأتون منها، والله أعلم. ما شأن الخلاف في المذاهب والاتفاق بينها في كثير من المسائل الشرعية؟ وهكذا حتى صار الخلاف إلى حد أن الشافعي لا يصلي مع الحنفي، وفقكم الله. يا أخ تقول ما شأن هذا الخلاف بين المذاهب مما أدى إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي؟ المذاهب كلها أبدا لا يريدون إلا الحق، سواء كان حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، كلهم يريدون اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريدون خلاف ذلك. فمتى صح عندهم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن الحديث معارض ولا منسوخ والحديث صحيح، فإن كل منهم يريد الأخذ به، لكن قد يختلفون في المفاهيم، إما أنه يقول أن الحديث لا ينطبق على هذه المسألة، والآخرون يقولون لا، بل المسألة داخلة في الحديث والحديث يتناولها، أو أن الحديث صحيح عند قوم ضعيف عند آخرين، أو أن الحديث منسوخ عند قوم والآخرون لا يرون أنه منسوخ، أو أن الحديث له معارض والآخرون لا يرون أن له معارض، فمن ثم نشأ الخلاف. أما عدم صلاة الشافعي خلف الحنفي فهذا غلط، بل ينبغي للشافعي ويتعين عليه أن يصلي خلف الحنفي، والحنفي خلف الشافعي، والحنبلي خلف الحنفي، والمالكي خلف الحنبلي. وأما عدم الصلاة صلاة هذا خلف هذا فهذا من فعل العوام، فالأحناف لا يمنعون من ذلك، والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يرون أن الصلاة تصح خلف من يخالفهم في مثل هذه المسألة الفرعية. فمثلا الحنابلة يرون أن الأفضل عدم القنوت في صلاة الفجر، فلو صلى شافعي أو حنفي أو مالكي وقنت جاز للحنبلي، بل يتعين عليه أن يصلي خلفهم، وإن كانوا يرون شرعية القنوت والحنبلي لا يراها، أو جهر ببسم الله الرحمن الرحيم والحنبلي يرى أن الأفضل قراءة البسملة سرا، يعني جهر ببسم الله الرحمن الرحيم والحنبلي يرى أن قراءة البسملة سرا أفضل، فإنه يصلي خلفه ولا مانع، ما دام أن الخلاف بينهم في مسائل الاجتهاد الفرعية كل له حقه، والعالم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وصلاة بعضهم خلف بعض أمر متعين، والذي لا يصلي هذا من أجهل الناس وأبعدهم عن معرفة الحق، والمذاهب كلها تقول بصحة صلاة المصلي خلف بعضهم من بعض، والله أعلم. يقول: ما رأيكم في التقليد لمذهب من المذاهب الأربعة؟ مثال ذلك الشافعي رضي الله عنه يقول ينتقض الوضوء باللمس مع الأجنبية، فكيف يصنع الحاج في ازدحام المطاف أو عند الجمرات أيام العيد؟ فهل يجوز لشافعي أن يقلد مذهب الحنفيين أو ماذا يفعل؟ تقول إن الشافعي يرى أنه لو مس امرأة أجنبية انتقض وضوءه، وقد لا يمكن التحرز من هذا، ولا سيما في وقت الحج وازدحام الناس عند المطاف، فهل يقلد الحنفي أو الحنبلي في ذلك؟ يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي لا يرى هذا الرأي إلا أنه قول لبعض أصحابه، وأما الشافعي نفسه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا مانع من تقليد الذي لا يرى نقض الوضوء، وخاصة إذا كان مس المرأة بغير شهوة، فالحنابلة يرون أن مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، وإن مسها بغير شهوة لا ينقض، ومسه لها بأن يضع يده على يدها أو على جزء من جسمها بدون حائل، وإلا لو مسها من وراء حائل لا ينتقض الوضوء ولو كان بشهوة. والحاصل أن مس المرأة إذا كان مباشرة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، وإن مسها بغير شهوة أو مسها من وراء ثوبها ولو لشهوة ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه. هذا هو القول الصحيح، والله أعلم. هل يجوز للمصلي عند الوضوء أن يتوضأ في أي جهة كانت القبلة؟ يا أخ تقول هل يجوز للمتوضي أن يتوضأ وهو مستقبل القبلة أو متجه إلى أي جهة؟ لا بأس، فإنه يتوضأ إلى أي جهة، متجها نحو القبلة أو الشرق أو الشمال أو الجنوب، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لكم ولإخواننا المستمعين، سائلا الله لنا ولهم التوفيق. أحسنتم، ثوابكم الله.